الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل ميكروفون البرنامج إلى قرية جديدة من قرى محافظة البحيرة، إنها قرية إيزابيلا التابعة لمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة، حيث التقينا بأحد أبنائها المتميزين. نتعرف على حضرتك. رز عبد الونيس فرج حسين. حضرتك بتعمل في أي مجال يا أستاذ رز؟ أنا بعمل في مجال الشباب والرياضة. أي أهلا بحضرتك. يعني حضرتك بتعمل في مجال الشباب والرياضة وبتمارس لعبة معينة، أم إنك يعني مجرد موظف في الشباب والرياضة؟ لا والله هو جات الاثنين مع بعضهم. يعني أنا أساسا رياضي في الأول خالص، ولعبت في أندية كتير من أول أسوان كده ولحد اسكندرية. وجاء برضو الشغل بتاعي في الشباب والرياضة، يعني الاثنين مع بعض. جميل ما شاء الله، وده بيبقى جميل جدا لما تبقى الموهبة بتلتقي مع المهنة. وطبعا احنا بنقول الكلام ده واحنا عارفين قبل التسجيل ان حضرتك من الكباتن اللي يشار اليهم بالبنان في منطقه البحيره او في محافظه البحيره، ولكن احنا بس يعني بنسال السؤال لاعلام الساده المستمعين بالضيف اللي معانا. طبعا حضرتك من الناس المتميزين في مجال لعبه كره القدم، ونقول بقى لو تحدثنا عن قرية إيزابيلا. والله قرية إيزابيلا هي تابعة لقرية أبو الصحمة، وإحنا تعدادنا مش كتير قوي يعني، بس هي قرية تتميز بتعتبر يعني العائلات اللي فيها الناس على صلات قوية جدا مع بعضهم، وعلى فكرة من المحبين جدا جدا لكرة القدم بالتحديد كمان. وبتتميز برضو القرية ان فيها عندنا طبعا المعاهد الدينية والمدارس اللي طبعا تبرع بها اولاد الحاج محمد زقزوق. ولكن برضو نحب نعرف السادة المستمعين، يعني يعني اشمعنا دي القرية الوحيدة او ان صح التعبير يعني او كعزبة تابعة لقرية، ليه سموها إيزابيلا بهذا الاسم المختلف عن القرى اللي حواليها اللي بتسمى اسماء عربية؟ هي التسمية دي لها مغزى ان كان فيه هنا سيدة انجليزية اسمها إيزابيلا كانت ايام الاحتلال. ايوه ولما جاء عبد الناصر رحمه الله عليه وعمل تعميم اللي حصل في الاراضي الزراعيه، فطبعا الست دي مشيت من هنا والارض اتوزعت على الناس اللي هنا الاصلاح، حوالي 200 فدان ارض اصلاح هنا اتوزعوا على الناس اللي بتوع البلد هنا. وده سر التسميه، يعني تسميه انجليزيه اساسا، يعني كلمه انجليزيه. طيب نسبة المتعلمين في هذه القرية يعني؟ لا والله احنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني حاجة مشرفة، يعني عدد لا بأس به، دكاترة مهندسين، حاجة طفرة في التعليم بأمانة، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. طب بالمقارنة بين البنين والبنات، تعليم الأكتر للبنين ولا للبنات؟ والله هو برضو ما عادش في فرق حاليا، بس هي نسب الولاد اكتر بالنسبه لكليات القمه والحاجات دي، انما هو ما عادش فيه موضوع بنت وولد والكلام ده خالص. قريتي بصحبه فيصل حجاج.